الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مما ذكر رحمه الله تعالى قبل أن الناس إنما خلقوا لعبادة الله عز وجل، وذكر شيئا من فضائل التوحيد لأهله وشيئا من فضائله لمن حققه، وذكر الخوف من ضد التوحيد الذي هو الشرك، وذكر وجوب الدعاء والدعوة إلى التوحيد، وقد ذكر بإجمال معنى التوحيد إشرأبت النفس وتاقت لمعرفة تفسير التوحيد ومعناه على جهة التفصيل من حيث التنظيم ومن حيث التفريع. النفس تاقت واشرأبت وأرادت هذا، فأخذ رحمه الله تعالى هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتفسير هو الكشف والإيضاح، أي باب الكشف عن حقيقة التوحيد وإيضاح معناه. وشهادة أن لا إله إلا الله هذا عند بعض العلماء من عطف المترادفات، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وعند بعضهم من باب عطف التفسير، لأن تفسير التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وحقيقة تفسير التوحيد هو العلم والاعتراف، العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. فذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. الأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال كلها. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله عز وجل وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه. إذن التوحيد والشهادة معناهما البراءة من عبادة ما سوى الله عز وجل من الأنداد، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالكمال وبنعوت الجلال وبالعبادة التي هي محض حق الله عز وجل. ذكر نحو من ذلك العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسير العزيز الحميد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا إخبار كما جاء عن عبد الله بن مسعود عن نفر من الجن كان يعبدهم نفر من الإنس، فأكرم الله عز وجل أولئك الجنيين بالإسلام وبالتوحيد، وهم مشتغلون بعبادة الله عز وجل، والنفر الذين يعبدونه من الإنس لا يشعرون. فالنفر من الإنس مشركون، والمعبودون موحدون مخلصون لربهم عز وجل. أولئك الذين يدعون، الذين اسم الموصول يفيد يدل على جماعة العقلاء، فيه رد على من زعم أن الشرك إنما هو عبادة الجمادات والأصنام، بل أصل الشرك هو عبادة الصالحين الذين صورت الأصنام على صورهم. أولئك الذين يدعون، يدعون يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة فيها المحبة إلى ربهم وحده دون ما سواه، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يبتغون يعني يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي القرب، وذلك بالطاعة. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله عز وجل، ويرجون رحمته بأن يجعلهم من ورثة الجنان، وهذا فيه الرجاء. ويخافون عذابه فيه الخوف، وهذه الثلاث هي أركان العبادة. إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره كل عاقل. والنجاة من عذاب الله تكون بالتوحيد وبالتعبد لله سبحانه وتعالى باجتماع أركان العبادة التي هي أيضا من مما يسوق العبد إلى طاعة الله عز وجل. ودلالة هذه الآية على تفسير التوحيد أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة الذي وفق الله عز وجل إليه الجنيين، وأن الشرك الذي هو ضد التوحيد، لأن الشرك يعرف بضده ونذمهم، وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه ضده. إذا عرف الشرك الذي هو عبادة غير الله معه، عرف التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة لكماله سبحانه وتعالى. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، يعني اذكر يا محمد يا رسول الله، إذ قال إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء لأبيه هذا وقومه، إنني براء مما تعبدون. براء يعني متخلي، غاية التخلي عما تعبدون، والبراءة تدل على النفي، ولا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. إنني براء مما تعبدون، أي من الذين تعبدونهم ومن عبادتكم لهم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني أوجدني من العدم، وعبر عن الله عز وجل بمن فطر لاختصاصه بذلك، فالفطر والخلق تفرد به الله، وهذا مما يعترفون به، إلا الذي، وهذا يوجب إفراده بالعبادة. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقي. هذه الكلمة قال عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. إذا لا إله إلا الله معناها الكفر في جميع الأعمال التي عبدت من دون الله وإفراد الله بالعبادة. وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته ونسله، فلا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. ودلالة على تفسير التوحيد والشهادة واضحة. قال وقوله اتخذوا أحبارهم هم العلماء، ورهبانهم هم العباد، أربابا من دون الله، أربابا يعني معبودين، فيه أن الرب يطلق على المعبود، وأشار إلى ذلك العلامة محمد بن عبد ثلاثة الأصول. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا معنى التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الله سبحانه لم يأمرهم إلا بإفراده بالعبادة، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. سبحانه عما يشركون أي تنزيها له عن إشراكهم وعن شركهم. ومن عبادتهم قبولهم التحريم والتحليل من غير الله على خلاف دين الله، لأنه جاء في سنن الترمذي وقرأه العلامة الضالي عن عدي بن حاتم قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وهو يقرأ: اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله، فقلت: إنا لم نعبدهم. قال: اطرح عنك هذا الوثن. صليب هذا وثن، والصليب يكسر، وأبو صليب كاتب، وذاك من العلمانيين لا رحم الله فيه مغرز إبرة، مغرز إبرة. اطرح عنك هذا الوثن. وقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وقبول التحليل والتحريم إما يكون من جهة العمل مع ثبات اعتقادك على حرمة ما حرمه الله وحلم ما حله الله، فهذا لا يكون كافرا. أما إذا تبعهم في نفس التبذير بأن نسب إلى الله عكس ما حرم بالإحلال وعكس ما أحل بالتحريم، فهذا كفر. ذكر هذا أبو العباس الحسيني رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. قال: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا جمع النجوى والمتين والنظير، يحبونهم كحب الله، أي يسوون بينهم وبين الله في المحبة. وقيل: يحبونهم كحب الله، أي من شدة محبتهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين شركية، ودلالتها على تفسير التوحيد أن اتخاذ الند الذي يحب وحب الله شرك مناف للا إله إلا الله أشد المنافات. قال: وفي الصحيح، هذا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. العلماء قالوا هذا من باب أصل التفسير، لأن من قال لا إله إلا الله تفسيره أن يكفر بما عبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي كان مسلما معصوم الدم والمال، وحسابه على الله عز وجل، أي فيما دون ذلك من الأعمال يحاسبه الله عز وجل على حسب عمله. قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى في مسائل هذا الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، لأنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رضيه حتى لو عرف معناها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا قومه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك تأمل، هذا مهم جدا في تفسير مراده. وإلا أرأيتم يا إخواننا من لم يكفر بالمعبودات الباطلة، هل هذا جاء بمعنى لا إله إلا الله؟ ما جاء بمعنى، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله باطل بل طاغوت إذا كان كافرا أو كان سوى ذلك إلا الأنبياء والصالحين. طيب، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف فلم يحرم ماله ولا دمه ودمه فإن شك أو توقف يعني شك فقال لا أعلم هل عبادة ما سوى الله يعني جائزة أو ليست شركا أو هي محرمة وشرك ما يعرف شك أو توقف أنا أتوقف لا أقول بأي شيء بل أسكت فهذا أصلا يدل عليه على عدم معرفتي بالمعنى فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها وله من بيان ما أوضحها وحجة ما أقطعها للمنازع الله تعالى على وعلم هذا الوقت يمكن أن نجيب عن سؤال أو سؤالين نعم يقول في كتاب صحيح البخاري هل يوجد حديث ضعيف هذه المسألة فيها أقوال العلماء والكلام عن العلماء وليس عن الجهلاء لأن بعض الجهلاء يقول ليس في البخاري حديث صحيح هذا قد لا يكون جاهلا قد يكون زنديقا قل ليس في البخاري حديث صحيح وهذه المقالات كتبت أما العلماء ففي كتب المصطلح يقولون أن الأمة أجمعت على تلقي البخاري ومسلم بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ هذا فيه إشارة إلى أن بعض الحفاظ كالدار قطني وكأبي زرعة وكأبي علي الجياني وغيرهم انتقدوا أحرفا يعني بعض الأحاديث يسيرة وإذا وجدت أحاديث يسيرة منتقدة في جنب آلاف الأحاديث هذا لا يؤثر في الصحة مش كده؟ لا يؤثر ما هذا بعض العلماء يقول كالحافظ كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله أن انتقاد بعض الحفاظ إنما هو من حيث صناعة إسنادية فهي دائرة حول الصحيح وأصح وليس حول الصحيح وضعيف فهو نقد يعني إسنادي يرجع إلى أصح وصحيح قال ومع ذلك فمن نقد إسناديا وعارض لمن بالبخاري ومسلم وهما من كبار الحفاظ ولهم في النقد ذوق خاص لكبار الأئمة الله تعالى أعلم هل الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن الجمهور على حرمة قراءة الجنب للقرآن حتى يتوضأ هذا قول الجمهور الله أعلم وهناك قول بأنه لا يحرم فهو الذي اختار ابن حزم وانتفض له في المحلى وبدر العين ذكر بعض أدلته وناقشها الله أعلم حيث إلى الآن من حيث الأدلة ما يظهر أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن فإنه ثبت من السلف كان يذكر الله في كل أحيانه في كل أحيانه حتى لو كان الجنب هذا العموم نعم أستاذ حفور ماذا يونا ب الحلولية نعم الحلولية من الحلول نسبة إلى الحلول والحلول حل الشيء في الشيء أي دخل فيه وامتزج به صحيح دخل فيه وامتزج به أو صار أحدهما ظرفا ويعادل الآخر ظرف مثل الماء في الكون فإذا أنا طبقت الماء أقول الماء حل في الكون أي صار الكون ظرفا له محيطا به فالحلول هو اعتقاد أن الخالق حل في المخلوق وامتزج به وسرى فيه كسريان الماء في السد، السد سريان الماء في السد والماء في الورد، الماء في الورد أعوذ بالله. هذا مذهب الحلول، وهو مذهب كفري له قرون، عنده قرون. وقريب منه مذهب الاتحاد، كلمة الاتحاد، الاتحاد يتحد المخلوق مع الخالق ويصيران شيئا واحدا. طبعا لدى محاولات العلماء في التفريق بين الحلول والاتحاد، هو أمر ليس له كبير صائب، كله كفر، إنها كله كفر، كفر. يعني يقولون، يقول بعض الصوفية أن المخلوق يصل إلى مرحلة يتحد بالخالق بسبب الرياضة والتعبد، يصل إلى مرحلة يتحد بالخالق ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الذين يقولون الله في كل مكان هذا منهج حلولي، الله في كل مكان هذا منهج حلولية، ويسميهم حلولية الجهمية. طيب هذا المذهب يا إخواني موجود؟ موجود أصلا، هذا مذهب قديم. وابن عربي الحلولي، ابن عربي محمد بن علي الطائي صاحب خصوص الحكم، ابن عربي هذا يرى أنه لا، ليس هناك ثم خالق ولا مخلوق، بل كله خالق، كله خالق، ما في خالق ولا مخلوق، وأن كل معبود هو الله، وأن المشركين موحدون، أن المشركين موحدون، وأن اليهود والنصارى مؤمنون. هذا يعتقده ابن عربي الذي يعظمه كثير من الصوفية، وهو هذا الحلول هذا يا إخوان أشد كفرا من النصارى، لأن النصارى لم يصرحوا باتحاد للناسوت واللاهوت إلا في شخص واحد، من؟ عيسى، لكن هؤلاء جعلوه في كل شيء. لهذا قال بعض الكفار منهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. وابن الفارض، ابن الفارض هذا عمر بن الفارض الذي يلقبه الصوفية بشاعر العشق، عنده ألقاب طبعا، عنده تعيية ما هي السلوك، وإنما هي تعيية الشرك، عنده تعيية يحبها الصوفية جدا، بل وغلف الكتب في شرها وفي ترجيحها وفي معارضتها. هذا الكافر عمر بن الخطاب، هذا الكافر جعل معبوده أنثى، أنثى يقول لها صلواتي في المقام أقيمها، أصلت كل من؟ أجيب يا أخوان، المعبود لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، أنا أصلي له ويصلي لي، كلانا مصل رافع ساجد إلى حقيقته في الجمع في كل ركعة، فما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة، أنا أصلي وتصلي لي وكلنا نصلي لبعض، وتأخذ ما كان لا يخبرك. زندقة وكفر مبين، وهذا شغل ولاة الصوفية نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. يقول حديث ما كان يمنعه صلى الله عليه وسلم من قران الشيء إلا الجنابة، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحجزه شيء من القرآن سوى الجنابة، ضعيف. يقول فيه عبد الله بن سلمة الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يا مصباح يا الفلاح، قد غابت الصلاة قد غابت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد في الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله سمع الله حمدا. الله الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.